بمناسبة ذكرى 59 لشرون القائد القديم كيم جونغ إل بقيادة الثورة على هدى سونغون، ألقيت المحاضرة وأقيمت جلسة الكلى في نمسا وغينيا يوم 13 و16 من الشهر الحالي. حضرهما شخصيات والجماهير في البلدان المعنيين. أشاد فيها المتكلمون بالمآثر الخالدة للقائد القديم الذي حتم محاولات الإمبرالية الأمريكية وغيرها من الإمبرياليين لإشعال نيران الحرب ودافع دفاعا معمونا أكثر عن سيادة البلاد وكرامتها وسلام العالم وأمنه، وذلك بقيادته للثورة على هدى سونغون.